باختيار الخليفة من بعده واختاروا عثمان رضي الله عنه، وذلك بإجماعه. هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله العظيمة توحيده المصحف لما فتحت الفتور وانتشر الصحابة والأنصار وكثر القراء وصار بينهم اختلاف في القراءات، وحد القراءة على مصحف على حرف واحد، وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأنصار، فجرأ الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم. وهذا من حفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل الجليل وخلد ذكره في ذكر المصحف العثماني، مصحف العثماني يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى اختلاف القراءات التي كانت. هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل شهيدا مظلوما قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين صدقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وجهاده وشجاعته معروفة رضي الله تعالى عنه، وعبادته وجهده وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه معروف. هؤلاء الخلفاء الراشدون. نعم. إن الله عز وجل رضي الله عنهما قال: كنا نقول من النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرها هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على نعم. فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم هذا الترتيب الفضل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وكان الصحابة يصرحون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه ولا ينكرهم عليه. نعم. نعم. وهذا علي رضي الله عنه شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وسكت عن الثالث إلى المراد به عثمان وإلى المراد به علي رضي الله عنه. نعم. وروى ابن قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما طلعت الشمس ولا غابت بعد النبيين على احضر من ابي بكر. نعم. وهذه شهاده من الرسول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غابت بعد النبيين على افضل من ابي بكر. نعم. وهو احق قول الله بالخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو حق خلق الله بالخلافة، أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختاره للصلاة بالمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام، قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإمامة للصلاة والوقوف في محرابه صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه الأحق بالخلافة.